بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في درس البارحة مر وصف الله عز وجل بأنه نظيف يحب النظافة، فكنا نحب أن نقف على الأصل في إثبات هذا الوصف. والشيخ فهد بارك الله فيه قد جاءنا بتحفة الأحوذي لشرح كتاب الترمذي في كتاب الآداب، قال: باب المعجم، تحفة باب ما جاء في النظافة. حدثنا محمد بن بشار إلى آخر السند، لآخر سند الترمذي، عن سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب. طيب مرسل هذا، نعم. إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا، ولا تشبهوا باليهود. نعم، أي نعم. قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف. ما أدري صاحبنا هذا على طلبك، على طلبك أحضرنا الحديث. أي نعم، لكنه خلاصته يا شيخ فهد يعني ليس كما يقول الترمذي حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف، ووصف الله عز وجل بأنه نظيف من باب الإخبار ليس فيه ما يحتمل النقص أو العيب، فلا يعني لا أرى في ذلك بأس، لا سيما وقد ورد في هذا الأثر: نظيف أي طاهر، يحب النظافة أي الطهارة الظاهرة والباطنة، كريم يحب الكرم. إن شاء الله ما فيه محظور. بارك الله فيك يا شيخ. بسم الله. بقي شيء يا شيخ؟ الألباني ضعفه، قبل الألباني ضعفه الترمذي. الترمذي يروي بالسند، والشيخ الألباني رحمه الله بالوجادة، علمه علم وجادة. على كل حال، الإمام الترمذي يروي بالسند، فهذا يعني طريقة أو صيغة التحمل، صفة تحمل الترمذي في العلم أقوى. والغريب أن يجي عن المتأخر

وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يعني فيه ناس من يزعمون أنهم من العلماء ومن أهل السنة ويقولون إن الله سبحانه وتعالى ما يفعل لحكمة، إنما يفعل لمشيئة مجردة، مشيئة مطلقة ليست يعني مقيدة بحكمة. ولهذا يقولون لو عذب، يعني يجوز أن يعذب الأنبياء والأولياء وينعم الكفار والمنافقين، لأن الأمر بمشيئته كيف شاء يفعل. وهذا غلط، هذا يدل على جهل بالله عز وجل ويدل على ظن السوء بالله عز وجل. فمن عرف الناس مثل ما يقول الشيخ أو مثل ما أورده الشيخ، من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده لا يظن بالله ظن السوء، إنما يحسن ظنه بالله عز وجل. يقول لو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. إن فتشت في محيط الموظفين وجدت أكثرهم غير راض، لماذا يقدم فلان علي، ولماذا يعين فلان وأنا أحسن منه، ولماذا كذا إلى آخره، ولماذا يوظف فلان وأنا لا أوظف، ولماذا ولماذا، يعني والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد هذا اعتراض على القدر. أي نعم، هذا اعتراض على القدر لما يقول أنا والله يعني ربي عز وجل ليش قدم فلان، لأنه ما في شيء إلا بإذن الله عز وجل. فيوم يفجأك أن زميلك الذي ترى أنك أحسن منه إذا به يجعل رئيسا عليك ويجعل في وظيفة أعلى من وظيفتك فتزعل، ويصل بك الزعل إلى أنه هذا من الله عز وجل خبط عشواء، وهذا لا يجوز. تأتي إلى أناس يصيبهم بعض ما يصيبهم يقول يا ربي أنا وش سويت، أنا بالمستشفى هكذا بهذا الشيء، أنا وش سويت، هذا اعتراض على القدر. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي، هو يريد أن يقترع على الله، كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم. الشرح. قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأمولة. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، كان يعني يرشح نفسه أن يكون ملك، على الأوس والخزرج. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الله رسوله رأى أن في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فوات لحظه الدنيوي، ولما توجه هذا الأمر أمر الإسلام ما قدر على معارضته علنا فنافق والعياذ بالله. قيل لعبد الله بن أبي والذين قالوا له قتل بنو الخزرج يستثيرون حميته، يعني إذا أنت الزعيم وأنت كذا فقتل بنو الخزرج فماذا عندك؟ أي نعم، قتل بنو الخزرج اليوم، ربما القائل له أي نعم يستثير حميته، قتل بنو الخزرج اليوم، قال وهل لنا من الأمر من شيء، يعني يزعم أنه لو كان له من الأمر شيء ما قتلوا، وهذا قدر الله عز وجل حاصل، سواء يعني كان لهم أمر أو لم يكن لهم أمر، فما قدره الله لا بد أن يقع. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. هذا هو الظن الذي ظنه هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، ظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. مثل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أي نعم، وهذا هو كلمته التي سبقت لرسله. نعم. فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكمال صفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة حكمة. هذه كلمة عن مشيئة مجردة حط عليها دائرة، فيه إشارة سابقة عليه. بس أنت ما وقفت عند الإشارة. أيه لا أيه. يعني حط على عن مشيئة مجردة حط عليها دائرة. نعم. حتى يستقيم المعنى. جملة اعتراضية. ها؟ جملة اعتراضية. ليست جملة اعتراضية بل سبق طباعة. خطأ مطبعي. يعني سبقا يعني عيب من يظن أن الله سبحانه وتعالى يعني فعله إنما هو عن مشيئة مجردة. شوف الصفحة التي قبلها قدره لحكم يعني أنكر أن يكون قدر ما قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل يقول إن الله سبحانه وتعالى قدر يعني هذه المكروهات والأشياء بمجرد مشيئة مش هوى، مجرد أيضا عن حكمة، ليس يفعل عن حكمة. فزعموا يعني والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالسوء، ظنوا به ظن السوء، وأن فعله ليس لحكمة. صحيح أننا لا ندرك كثير من الحكم، لكن عدم إدراكنا لها لا يعني عدمها. قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فما علينا إلا أن نؤمن وأن نثق بالله عز وجل ونظن به الظن الحسن، والأحق بظن السوء أن نظن بأنفسنا، لأننا في قصور وما يتبين لنا يعني قليل، ولا نحيط بحكمته سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نسلم وأن نحسن الظن بالله عز وجل، ونتيقن يقينا بأن ما يفعله الله إنما يفعله لحكمة في غاية الحكمة. نعم. ها؟ الجملة هذه زائدة، إذا دورت عليها اقرأ اللي بعد يستقيم المعنى. ما أدري هي عندك الجملة؟ ها؟ عندك أنت؟ أنت طبعا اللي عندك هي عندك الجملة موجودة؟ وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة. ها؟ لا، هذه يعني خط عليها دائرة وأخرجها من سياق السطر. واقرأ السطر مرة أخرى. ما هو هذا بابن القيم؟ هذا خطأ مطبعي. قال يعني أعيد الكلام. أي أعيد الكلام وتتبع يا شيخ عبد الله. نعم. قال فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة. ها، هلق والسريح ويلقم يدي. وأنا أقرأها، وأن ذلك إنما صدر عن حكمة. هذه الكلمات الثلاث دور عليها واسقطها، هذا خطأ مطبعي. ليش عم تحوس؟ نعم. وأن ذلك يعني ما صدر من الله إنما صدر، إنما يعني للحصر، ها؟ إنما صدر عن حكمة، ما هو عن مشيئة مجردة. نعم. وإلا إذا أثبتت إنما صدر عن مشيئة مجردة صرت أشعري الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يفعل عن حكمة ولكن يفعل بمشيئة مجردة، وهذا خطأ، ظن بالله ظن السوء. الله ما يفعل عبث، والله عادل يضع الأشياء في موضعها ولا يخلق عبثا، إنما يعني نحن قد لا ندرك فعل يعني حكمة الله عز وجل، وعدم إدراكنا لا نحكم به على عدم حكمة الله سبحانه وتعالى. حتى إبليس يعني شر المخلوقات وكل شر يصدر منه خلقه الله لحكمة، هذه الحكمة أحب وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. من هذه الحكم حكم كثيرة قد ندرك بعضها وقد طبعا لا ندركها كلها. من هذه الحكم أن الله يتجلى عفوه ومغفرته لمن أغواه إبليس فتاب، كما تجلى عفوه ومغفرته لآدم، أغواه إبليس فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تجلى اسم الله التواب نعم بهذا السبب. ويتميز حزب الله حزب الرحمن يتميز من حزب الشيطان، يتميز أهل الجنة من أهل النار. يقول سوق الجهاد في هذه الدنيا، ولولا أن الله خلق إبليس ما حصل هذا. أي نعم، يتبين من يستحق الجنة ممن يستحق النار، من عصى إبليس استحق الجنة ومن أطاع إبليس استحق النار. وهذه يعني حكم عظيمة، أحب وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. لو عدم إبليس ما صار فيه معركة ولا صار فيه، ولا تميز الخبيث من الطيب. وقس على هذا، ما يصيبكم مصيبة أو يصيبك من مكروه إلا ويجب أن تظن بالله الظن الحسن، نعم، وأن الله قدره لحكمة. إن كنت مقصرا فالله ابتلاك بهذا ليكفر عنك وليطهرك، وإن كنت قاصرا فالله ابتلاك بهذا لتعبد بالصبر لله عز وجل ويرفعك ويثيبك بالصبر لله. كله خير، نعم نعم كله خير. وأيضا إن أصبت بمصيبة تذكر أنه ليس لك، يعني الأمر كله لله، وأن الله تفضل عليك بوجودك ابتداء، هذا فضل من الله وليس لك على الله حق. قال فيما يرويه عطاء رجل لابن عباس: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا، ألا يكون قد ظلمني؟ فابن عباس أطرق قليل ثم قال له: إن كان الهدى هو شيء لك عنده، هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. أي نعم، فربنا عز وجل يهدي بفضله ويضل بعدله، لا يظلم أحدا، يضل من يستحق الضلال. طبعا يبقى سؤال: ليش يخلق مثلا من يستحق الضلال؟ هذا السؤال فاسد، هذا السؤال فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي نعم، لأن ما يصح أن نقول لماذا يخلق الله النار محرقة، لو لم يخلقها محرقة ما كانت نارا. واضح الأمر إن شاء الله. أي نعم، فهذا السؤال فاسد، لماذا يخلق الله النار محرقة، لماذا؟ لا، هذا سؤال عند هذا الحد يكون السؤال لا معنى له فلا يسأل به. نعم. قال: وأن ذلك إنما صدر عن حكمة وغاية مطلوبة. أي هذه مشيئة مجردة كما قلت لكم، احذفوها. نعم. عن مشيئة مجردة احذفوها في هذا السياق. نعم. وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية غاية مطلوبة صفة لحكمة، يعني صدر ذلك لحكمة ولغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها بفوات هذا المكروه. أين؟ وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة المفضية لها، يعني المفضية لها، وأن هذه الأسباب المكروهة المفضية لها، لها الضمير يعود على الحكمة ويعود على نعم الغاية المطلوبة، الغاية الممدوحة. وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوات، أن تلك الأسباب المكروهة المفضية لها، يعني المفضية للحكمة أو الأسباب المكروهة المقتضية لها، الضمير يعود على ماذا؟ لعلها الأسباب، قال الأسباب وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية لها للمحبة المفضية لها. سيأتي شرحها. نعم. لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. إبليس مكروه لله عز وجل. الله ما يحب إبليس ولا يحب العصاة. خلقهم لحكمة. وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها أو فواتها بعدم هذا المكروه، بعدم إبليس وعدم العصاة. أظن إن شاء الله واضح. واضح يا أستاذ؟ ما شاء الله. نعم الحمد لله. قال: فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم. هذا الذي يعتقدون أن الله يفعل لمشيئة مجردة. نعم، يجوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم. نعم. ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه. لأنه في الدنيا قد يموت الظالم، قد يموت الظالم ولم يعني ينتصف منه، وفي قضايا يعني ما زالت ملفاتها محفوظة إلى يوم القيامة. فليس من حكمة الله عز وجل أن يترك هذه الأمور بلا فصل، فمن حكمته أن يبعثهم يوم القيامة ويفصل بينهم، يبين لخلق حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. نعم. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله صلى الله عليه وسلم ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنقذه عمره في عداوة من استنفد وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. هذه مسألة التحسين والتقبيح، يعني أهل السنة يعني يقولون إن العقل يحسن ويقبح، لكن ليس كل شيء، لأنه لا يدرك كل الحسن وكل القبيح، فله مرحلة يعني يميز بها بين الحسن والقبيح، ثم يكشف له الوحي ما غاب عنه من ما غاب عنه عن معرفة الحسن والقبيح. قال: ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وترك الحق لم يخبر به، لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة، وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل. هذا الممثل والمشبهة والمعطلة يقولون في كلام الله عز وجل هذا القول، يقولون ما هو واضح يعني ويحتاج إلى تأويل، هو يوهم التشبيه ويوهم التمثيل فنحتاج إلى التأويل أو التفويض، يعني التفويض عندهم أسلم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني هذا كلامهم وهو باطل، لأنه لا نسلم أن نصوص الوحي توهم التشبيه، غير أن وهم التشبيه أو التمثيل إنما هو نشأ في ذهن المتلقي، يعني النص في حد ذاته لا يوهم التشبيه، نص الوحي لا يوهم التشبيه ولا يوهم نقصا ولا يدل على كفر، إنما يدل على الخير ويدل على التنزيه. يعني عكس هذا نشأ من ذهن المتلقي، المتلقي نفسه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى الصحيح، يتبادر إلى ذهنه المعنى الفاسد. فإذا ورد وصف الله عز وجل بأنه استوى على العرش يتبادر إلى ذهنه أن الله يحتاج للعرش، وأن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على الكرسي، يعني أنه محتاج، المخلوق محتاج للكرسي، لو وقع الكرسي وقع المخلوق، فهو يتوهم في صفة الله عز وجل هذا الوهم. استوى على العرش لو أعطاها حقها من التأمل لعرف أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله، وجلاله سبحانه وتعالى غني، غني عن العرش وما دون العرش، بل العرش وما دونه هي الفقيرة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. نعم، فمن ظن أن العرش يعني فقد ظن به ظن السوء. وهكذا المتلقي نفسه لا يتبادر إلى ذهنه ما يليق بالله عز وجل إذا مرت عليه نصوص الصفات ونصوص الأسماء، الأسماء أسماء الحسنى والصفات العلى، إنما يتبادر إلى ذهنه ما يعرفه من المخلوقين، فهو عطل ما يليق بجلال الله ومثل لأنه تبادر إلى ذهنه صفات المخلوقين، ثم أراد أن ينزه فنفى هذه الصفات ووقع في تمثيل أشر من التمثيل الأول، لأنه إذا نفى أن يكون الله سميعا بصيرا حتى لا يماثل المخلوقين فقد شبهه بالأصم الأعمى، وهذا أنقص، يعني هو مثل أولا ثم عطل ثانيا ثم مثل بما هو أنقص. أي نعم، ثالثا يعني المتلقي، الحاصل أن المتلقي البلاء يأتي من المتلقي ليس من النصوص، نصوص الوحي إذا أعطيت حقها من التأمل تدل على خير. أي نعم. قال: وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم. وليس كل متلقي، أنا أقصد المتلقي من التات ذهنه ويعني عقله صار مخلوط ليس عقلا صريحا، أما من كان عقله صريح وتربى في مدرسة النبوة فهذا يعني لا يتبادر إلى ذهنه إلا ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال: وأراد من خلقه يتعب أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه هؤلاء المعطلة يعني انقسموا إلى أقسام، أهل التخيل وأهل التجهيل. أهل التخيل قالوا هذه عبارة عن تخيل، أي نعم ليست حقيقة. وأهل التجهيل أي نعم زعموا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجهلون معاني هذه النصوص، وهم ما شاء الله يصيرون أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين عرفوها، الله المستعان. أي نعم. قال فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز، يعني بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الله وسلفه، قال الذي عبر به هو وسلفه. نعم. وإن قال إنه إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد. هو نعم قد تعود إلى الله عز وجل لو حررت العبارة. أي نعم. الذي عبر به هو وسلفه، أي مش معنى العبارة هذه، أو عبر به بهذا التعبير وسلف والتعبير السالف. أي نعم. نعم والتعبير السالف. نعم نعم يعود إلى الله عز وجل. قال بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. ومن ظن أنه وسلفه عبروا عنه الذي عبر به. أي نعم. يقول إن اللفظ الصريح الذي ينبغي لله عز وجل هو الذي عبرت به أنا وسلفي من الفلاسفة والمتكلمين، يعني فضل تعبيره وتعبير الضلال من أصحاب الكلام والسلف على كلام الله عز وجل وكلام رسوله. نعم. قال ومن ظن أنه هو وسلف أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله. نعم. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه باينا من خلقه وأن نسبته وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب يعني عنه. يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، يعني هذا يقول نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين كله سوى. ولهذا يقول المريسي الضال في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل،

مبخوس الحق ناقص الحظ. يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا له خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك لاجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت، ومن ظنه بربه ظن السوء. في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، نعم. وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم. هذا نعم رد على من يقول فلان والله ما هو واثق بنفسه، يجعلونه ذم وعيب. يعني والله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بدأ بنفسه قبل الشيطان، لأن الله إذا أعانك على نفسك وأمنت شر نفسك فقد أمنت شر الشيطان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أين هذا ممن يقول والله فلان غير واثق من نفسه؟ نعم، الثقة إنما تكون بالله، فلا ثقة إلا بالله. أين؟ لأنه سبحانه وتعالى هو يعني أهل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. نعم. نعم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل من أحكم الحاكمين. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، نعم، وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. نعم. الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته. مثل الضال اللي يطوف مع الناس ويشوف الجذمة والمصابين فيقول هذا فعل أرحم الراحمين، هذا خبيث غابت عنه الحكمة، غاب عنه فحكم بمجرد ما يرى ظاهرة ولا يعرف حكمة الله عز وجل. نعم. قال المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. لكن الله سبحانه وتعالى ما يطلعنا على الغيب، ما كان الله ليطلعنا على الغيب ولا نحتمل، يعني فحكمته سبحانه وتعالى خفية، قد نعلم منها ما نعلم ويخفى علينا الكثير. نعم. قال فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهولي. جهول فينا جهولي أحسنت. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. نعم. قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى: ذكر عن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، نعم، عليهم دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به، نعم. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقراءة عامة فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين. نعم أكمل. قال: وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين. أفشى يعني أظهر، أظهر أكثر، نعم. وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين، نعم. قوله: وغضب الله عليهم، يقول ونالهم بغضب منه، ولعنهم يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة، وساءت مصيرا يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. قال العماد بن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أن يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء. وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله: قال ابن القيم رحمه الله: الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. هذا سبق التعديل أحسن الله عليك. نعم، في اللام لاندراجه قدمته، بعد اللا ثم اندراجه، في سبق تعديله اللام لاندراجه، لاندراجه، اي نعم، أقول سبق اللام بعيدة عن اندراجه، ف اي يعني في سطر، وهذا في سطر، وهذا في سطر، نعم، اي نعم، هو فعلا لاندراجه، لاندراجه في كلامه الذي سقته. وكانوا يقول الكلام اللي قاله المصنف في أول الباب، يعني تركت يعني شرحه، لأنه اندرج بالكلام اللي نقلته من زاد المعاد المصنف، نعم، وهذا واضح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها، جميل جدا، في الجزء الثالث من زاد المعاد رجعنا فيه الكلام أطول من هذا. يقول الله المستعان، يريد، يقول نريد أن تعرفنا هل تقليد المذاهب الأربعة مثل الإمام مالك وأبو حنيفة وابن حنبل والشافعي صحيح أم غير صحيح؟ طبعا كل منهم، كل من الأئمة الأربعة وغيرهم مثلهم لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلافهم هو عن اجتهاد، يعني ليس أنهم يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ليس عنده ملكة في البحث عن الدليل، نعم، فإذا قلد يعني مثل إمام مثل هؤلاء الأئمة في ما عجز عن البحث عنه فلا شيء عليه، لكن الذي يعرف الدليل ويعرف، نعم، كما قال، يعني قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. مدام يعني أنت تعرف الإسناد وصحته، فالعمدة عندك هو الوحي بقسميه، الكتاب والسنة، ما وافقه قبل وما خالفه رد، لكن قد يعني تحتاج إلى مثل فقه هؤلاء لبيان نصوص الكتاب والسنة، لأنهم أئمة أجلاء رحمهم الله. فعلى كل حال فيه رسالة في هذا الموضوع، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنصح بقراءتها، رسالة صغيرة ولطيفة لكنها مفيدة، طبعتها الجامعة الإسلامية وكانت توزعها. المنهج الصحيح يا أخي الاعتصام بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه على صاحبه كائنا من كان. هنا يذكر جماعة التبليغ، فما وافقوا فيه الكتاب والسنة مقبول، لكن ما خالفوا فيه الكتاب والسنة واعتبروه يعني منهجا وتحزبوا عليه، وأن من أجابهم فقد اهتدى، ومن لم يجب دعوته يحتاج إلى دعوة حتى ولو كان إمامنا في المسجد النبوي، إذا ما خرج معهم يحتاج إلى دعوة أن يخرج معهم. أي نعم، هذا كله من الخطأ. الله المستعان. الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتواه يقول: لا ينبغي الخروج معهم إلا لعالم يعلمهم ويسمعون له. أما وذكر أنهم ليس عندهم معرفة بالتوحيد، بتوحيد الألوهية وبضد الشرك حتى يجتنب. والغالب أنهم ينتهون إلى طرق صوفية، طرق الصوفية الأربع: الجشتية والنقشبندية والسهرة وردية والقادرية، يبايعون عليها في الهند وفي باكستان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الطريقة السوية في التحذير من بعض الدعاة المخالفين في بعض الفروع؟ اللهم صل وسلم. المخالفة في بعض الفروع يعني التي لا دليل فيها، مجال للاجتهاد، هذا لا يخطى، لا يضلل فيه المخالف، يعني مسائل الاجتهاد. لكن إذا اعتصمت بالكتاب والسنة، أي نعم، ووزنت أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس بقول الله وقول رسوله وما أراد الله وما أراد رسوله بمفهوم السلف الصالح، فهذا هو الطريقة السوية وهو الميزان الأقوم. يعني عليك أربع نقاط: أن تعرف كلام الله وما أراده ومراده، وتعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أراد به، وبالمقابل تعرف أحوال الناس وكلام الناس وما أرادوا بكلامهم وأفعالهم. إذا عرفت هذا وهذا تزن واقع الناس بالكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة قبلته، وما خالف الكتاب والسنة رددته على المخالف كائنا من كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أهم الفروق بين المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي؟ هذا كان في رسالة عن الماتريدية ذكر الفروق بين الماتريدية والأشعرية، يمكن حوالي 10 فروق. الشيخ شمس الحق الأفغاني رحمه الله في رسالة في الماتريدية، وبالمناسبة ترى المعتمد منها الذي أقرته الجامعة الإسلامية وناقشته، وليس المطبوع. المطبوع زيد فيه حواشي يعني لم يجز عليها رحمة الله عليه، لكن العمدة على الذي يعني نوقش عليه في الجامعة الإسلامية ورسل، يعني رسل فيه، أظنه ما طبع، الذي طبع ما زيد فيه من الحواشي. على كل حال أهم فرق من الفروق بين، ليست هناك فروق، يقول الشيخ يعني فروق جوهرية، يقول الشيخ حماد هما رضيع لبال، كل منهما من مدرسة ابن كلاب، الأشعرية والماتريدية رضيع لبال، وتقريبا يعني خلافهم ليس كبيرا، إلا مثلا في القرآن تقول الماتريدية هو حكاية عن كلام الله، والأشعرية تقول هو عبارة عن كلام الله، الذي يقول عبارة عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله ولكن عبر به جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. والذين الله أكبر.